الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن على نهجه اهتدى ومن على نهجه اقتفى وبهديه اهتدى، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. إخواني الكرام، لا زالت الأيام تتوالى والعقود تتسارع في زمن أمة الإسلام فيه أمة ضعيفة. يرقب المسلم بكل أسى ما يصنع اليهود في أرض مسلمة وبقعة مقدسة، ينتهكون بين حين وآخر حرمة المسجد الأقصى المبارك في مشهد أليم على كل قلب مؤمن. المؤمن يغار على أراضي المسلمين وحرماتهم ومقدساتهم، والمنافق لا يبالي. إن هذا الحدث ليس إلا حلقة من حلقات متسلسلة تهدف إلى أن يأتي الوقت المناسب ليهدم المسجد. نعم، هذه عقيدة راسخة عند اليهود، وإنهم لا ينتظرون الفرصة المواتية والملائمة. وكل ما يجري اليوم تجاه قضية فلسطين عموما والمسجد الأقصى خصوصا، إنما هو مضي في مخطط يهودي كبير، وفي ظل ضعف واضح وهوان كبير لأمة الإسلام اليوم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي أرادها الله تعالى أمة قائدة عزيزة كريمة، وأراد كثير من أبنائها اليوم أن تبقى أمة تابعة لليهود والنصارى. نسأل الله تعالى أن يعيد لها قوتها وعزتها وكامل سيادتها، اللهم آمين. يقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. تأملوا، إنه مسجد بلفظ القرآن، إنه مسجد بلفظ القرآن، ولقد توثقت إسلامية هذا المسجد الأقصى حينما جرى الإسراء والمعراج. كانت معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم تلك التي جمعت له بين مسجدين شريفين وأرضين كريمتين، من مكة المكرمة والمسجد الحرام إلى الأرض المقدسة والمسجد الأقصى. ثم ترسمت هذه الأرض أرضاً تتبع لدولة الإسلام بالفتح العمري، كان ذلك في السنة 15 من الهجرة. جاء بنفسه الخليفة عمر رضي الله عنه، ولم يأتي لأرض أخرى فتحت إلا بيت المقدس. جاء بنفسه يمشي من المدينة النبوية إلى بيت المقدس ليعطي أهلها الأمان ويعلنها أرضاً تتبع حظيرة الإسلام، ويكتب لأهلها الوثيقة العمرية الشهيرة. إن أرض فلسطين وبيت المقدس أرض مباركة وبقعة مقدسة، جاء وصفها بهذا في جملة من آيات كتاب الله، ولذا فإن الذي يرعاها هو أبناء الإسلام أهل التوحيد الخالص البعيد عن الشرك بالله تعالى. ولقد أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم عن فضائل عدة لهذا المسجد الأقصى، وهو بهذا يقرر عليه الصلاة والسلام أنه من صميم ممتلكات المسلمين وجزء من شعائرهم، وأن المسجد الأقصى ذا مكانة مضاعفة عند المسلمين، وهو موطن يقصدونه لينالوا بين جنباته أجرا مضاعفا. روى أبو الدرداء رضي الله عنه بالسند الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في مسجدي هذا 1,000 صلاة، والصلاة في بيت المقدس 500 صلاة. ولقد بشر الحبيب صلى الله عليه وسلم بفتح بيت المقدس قبل أن يتحقق هذا ببضع عشرة سنة. عن عوف بن مالك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمورا أخرى أخرجه البخاري. أيها المؤمنون، المسجد الأقصى هو ثاني مسجد وضع في الأرض بعد المسجد الحرام. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت يا رسول الله، ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. أخرجه البخاري. لاحظوا أيها المسلمون كيف هو القرآن والسنة يقرران بأنه مسجد ويقرناه بالمسجد الحرام في مكة المكرمة. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يجعله ثالث ثلاثة مساجد مقدسة لا تشد الرحال إلا إليها كما جاء في الحديث الصحيح المعروف. وها هو عليه الصلاة والسلام أيضا يسابق أمته بفعله فيصلي فيه في إشارة جليلة إلى قدسيته وشرفه. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. بل تأملوا أيها الكرام كيف أن المسجد الأقصى كان بأمر الله تعالى، كان هو قبلة المسلمين الأولى يتوجهون إليه عند صلاتهم، حتى نزلت الآيات لتحول وجهتهم إلى الكعبة في بلد الله الحرام. كل ما سبق يعزز أن هذا المسجد المقدس وأن أرضه المقدسة هي من صميم شعائرنا نحن المسلمين، وإن أرض فلسطين هي أرض الإسلام والمسلمين. لا يجوز أن يتهاون المسلمون حكاماً أو محكومين بشأنها، ولا يحق لأحد كائناً من كان أن يتنازل عن شبر واحد منها، فهي أرض محتلة أجمع علماء الإسلام وبصريح النصوص على أنه لا يجوز أن يتنازل أحد عن شبر واحد من أرض مسلمة لعدو محتل، فكيف بأرض فلسطين المقدسة؟ لا بد لبني الإسلام أن يدركوا دائماً أن عليهم واجباً شرعياً عظيماً في الذب عن المسجد الأقصى وعن أرض فلسطين، واجب عليهم حمايتها فضلاً عن تحريرها من كل محتل كافر. وإن التهاون في هذا أو التراخي عنه جريمة في ميزان الشرع. أما التراجع بأي شكل فلا ريب بأنه خيانة للإسلام وأمة الإسلام. لقد اجتهد المسلمون في أزمنة سابقة لتحرير بيت المقدس من أيدي صليبيين محتلين هم من النصارى الذين أخبر الله تعالى عنهم: ولن يرضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كانوا نصارى واليوم يهود. لقد اجتهد المسلمون في ذلكم الزمان حتى نصرهم الله بعد جهد جهيد. نصرهم الله حينما عادوا إلى الله تعالى واعتصموا به ورصوا صفوفهم ورفعوا راية الجهاد الصادق في سبيل الله، وهزموا الرافضة العبيديين الذين كانوا يفرقون المسلمين ولا يجمعون. واليوم الأرض المقدسة والمسجد الأقصى ينتظران أمة الإسلام ومن أبناء الأمة من يعيد الكرة ليكتب الله على أيديهم فتحاً مبيناً. إنه على الأمة اليوم أن تعد نفسها إعداداً جيداً، هذا واجب عليها، أن تعد نفسها إعداداً جيداً لمواجهة هؤلاء اليهود الغاصبين، هذه المعركة التي سوف يغلب فيها المسلمون، يغلبون بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن يغلب فيها المسلمون إلا على أيدي جنود صادقين وعباد متقين يحبهم الله ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فإنه إذا عجزت الذخائر فإن الحناجر وإن المنابر لترفع اليوم تحية إجلال لأولئك الرجال من أهل القدس الشرفاء. اليوم يرابطون الليل والنهار، يواجهون التهديد والرصاص بصدور مفتوحة شامخة، يرفضون بكل إباء وعزة رباهم عليها هذا الإسلام العظيم، يرفضون أي صورة من صور الهيمنة اليهودية على المسجد الأقصى بأي حجة أمنية أو توزيعات زمانية أو مكانية أو غير ذلك. هم يعرفون بوعي ما الذي يريد أن يصل إليه اليهود وإلى ماذا يقصدون. هم اليوم أبطال مؤمنون ورجال صادقون يقدمون أرواحهم رخيصة حماية لهذا المسجد الأقصى ولحق كل المسلمين فيه، لا ينقصهم سوى أن يجدوا أمتهم معهم، لا تخذلهم ولا تنساق وراء أجواء الخذلان التي باتت تطعن في أرواح أهل فلسطين أشد من ضرب رصاص اليهود المحتلين. اليوم بات من رجالات فلسطين في بيت المقدس وفي غزة وفي غيرها من مواقع أرض فلسطين، بات اليوم رجال شجعان أعزة بالإسلام، تربوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستلهموا القدوة من الصحابة والتابعين ورجالات الإسلام الكبار العظماء كصلاح الدين. نذروا أنفسهم لنصرة الدين وتحرير الأرض، يقدمون أرواحهم ويسترخصون دماءهم، فماذا قدمنا لهؤلاء؟ بذلت الطاقة الكبرى وقلت لأمتي كوني، بذلت الطاقة الكبرى وقلت لأمتي كوني. صلاح الدين في أعماق أعماقي يناديني، وصوت مؤذن الأقصى يهيب بنا أغيثوني. وآلاف من الأسرى وآلاف المساجين تنادي الأمة الكبرى وتهتف في الملايين، تقول لهم إلى القدس، إلى قبلة الدين، إلى حرب تدك الظلم تزهق روح صهيوني. فاللهم يا حي يا قيوم أبرم لهذه الأمة أمر رشد وصلاح، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد وصلاح، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد وصلاح. اللهم ارفع فيها نحو اليهود علم الجهاد، اللهم ارفع فيها نحو اليهود علم الجهاد، اللهم ارفع فيها نحو اليهود علم الجهاد. اللهم أبرم لنا أمر الرشد يعز فيه أهل الصدق والإيمان، ويذل فيه أهل النفاق والطغيان، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يحق فيه الحق ويبطل فيه الباطل، يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الكريمة المباركة، نسألك وأنت القوي العزيز، نسألك يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا، نسألك لإخواننا المرابطين في جنبات المسجد الأقصى، اللهم إنا نسألك لهم رباطا وثباتا، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم قوِّ شوكتهم، اللهم قوِّ شوكتهم، اللهم قوِّ شوكتهم، اللهم يا ربنا كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، اللهم انصرهم على هؤلاء اليهود القذرين، اللهم انصرهم وانصر قضيتهم، اللهم انصرهم وانصر قضيتهم، اللهم انصرهم وانصر قضيتهم، اللهم كن لإخواننا المجاهدين في أرض فلسطين، اللهم وحد صفوفهم واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وسدد رميتهم وانصر قضيتهم، وعليك بسائر عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا، اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قضيتها الكبرى، قضية فلسطين. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قضيتها الكبرى، قضية فلسطين، يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اغفر لنا عجزنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اغفر لنا عجزنا، ولا تؤاخذنا بتقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وجنبهم بطانة السوء يا رب العالمين. أدم علينا يا ربنا وعلى المسلمين جميعا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وردنا جميعا والمسلمين إليك ردا جميلا. اللهم ردنا جميعا والمسلمين إليك ردا جميلا، اللهم ردنا جميعا والمسلمين إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا أمر ديننا ودنيانا، اللهم أصلح لنا أمر ديننا ودنيانا، اللهم أصلح لنا أمر ديننا ودنيانا يا ربنا. أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم عليك باليهود المحتلين والنصارى المتحالفين والمنافقين الخائنين، اللهم عليك بسائر أعدائك أعداء الدين الظاهرين والمستترين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وفقنا لما يرضيك عنا، وأعنا على ما يرضيك عنا، وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وجنبنا سائر الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله